إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، تكلمنا في الخطبة الماضية عن فتنة عظيمة تقع قبل قيام الساعة، وهي إحدى علامات وأشراط الساعة الكبرى. هذه الفتنة هي فتنة خروج المسيح الدجال. وفتنة الدجال عباد الله هي أعظم فتنة تقع للناس، فلا يوجد فتنة أكبر منها. روى الإمام مسلم في الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال. وروى الإمام ابن ماجه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه قال: إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة المسيح الدجال، ولم يبعث الله نبيا إلا وقد أنذر قومه من الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة. فإن يخرج الدجال وأنا بين أظهركم فأنا حجيج لكل مسلم، وإن يخرج الدجال من بعدي فكل امرئ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. ولقد ذكر لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ذكرنا في الخطبة الماضية حال الدجال وصفاته ومدة بقائه في الأرض. فمما ذكر لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أعور العين، مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن ولو لم يكن كاتبا، وأن مع الدجال نهران يجريان، أحدهما ماء أبيض والآخر نار تأجج، فأما الذي يراه الناس نارا فإنه ماء بارد، وأما الذي يراه الناس ماء بارد فهو نار تحرق. وذكر لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، وسائر أيامه كسائر أيامنا. وذكر لنا عليه الصلاة والسلام أن مشيه في الأرض يكون بسرعة كبيرة كالمطر استدبرته الريح فيأتي على سائر أرجاء الأرض. وذكر لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الدجال يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، وأنه يمر بالخريبة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كأنها جماعات النحل. ومما ذكر لنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن الدجال يقتل شابا ويقطعه قطعتين، ويمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول للشاب: قم، فيستوي الشاب حيا بين يديه. هذه أحوال الدجال وصفاته التي ذكرها لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته ليحذره كل مؤمن. وأكثر صلى الله عليه وعلى آله وسلم من التحذير من فتنته، وذلك لأن فتنة الدجال أعظم الفتن لما أعطاه الله عز وجل من الخوارق التي تفتن ضعاف الإيمان. ولكن عباد الله، من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده المؤمنين أن جعل له أمورا تعصم العبد من هذا الدجال وتنجيه منه وتكون سببا للنجاة منه. فينبغي للعبد أن يعرف هذه الأمور ويعمل بها لينجو من فتنة المسيح الدجال ويكون من الناجين المفلحين يوم القيامة. وهذه الأمور عباد الله سنذكرها بعد حين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق المصطفى الأمين. عباد الله، ذكرنا أن هناك أمورا تعصم من الدجال ومن فتنته، فاسمعوا واعوا رحمكم الله. أعظم هذه الأمور توحيد الله عز وجل، والإيمان به سبحانه وتعالى، والإخلاص له عز وجل، وتقواه تبارك وتعالى. فالمؤمن الصادق المخلص لربه ينجيه الله تبارك وتعالى من الفتن ويعصمه منها. يقول جل وعلا: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. ويقول عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال عز وجل: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقال عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ويقول تبارك وتعالى: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. فالإيمان الصادق عباد الله والإخلاص لله عز وجل سبب عظيم للنجاة من فتنة الدجال، بل وللنجاة من سائر الفتن. فاحرص أيها العبد أن تكون مؤمنا كما يحب ربنا ويرضى. مما يعصم من الدجال معرفة العبد لربه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وكماله وجلاله. فالعبد يعلم أن الله تبارك وتعالى كامل من كل وجه، لا يلحقه نقص بأي وجه من الوجوه. فهو سبحانه وتعالى كامل في ذاته، كامل في أسمائه، كامل في صفاته تبارك وتعالى. يقول عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وقال سبحانه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. وقال تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال سبحانه: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. فالله عز وجل له الكمال المطلق من كل وجه. وإذا تقرر ذلك للمؤمن أيقن أن الدجال مخلوق وليس بخالق، وعبد وليس بإله، ومربوب وليس برب. لأن الدجال متصف بصفات النقص والعيب، فهو أعور العين. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدجال أعور، وإن ربكم ليس بأعور. فذكرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الأصل العظيم، وهو كمال الله عز وجل وتنزهه عن صفات النقص والعيب، حتى لا يغفل العبد عن هذا الأمر ويوقن أن الدجال كذاب وأنه ليس برب. وكذلك قال لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعلموا أن أحدا لن يرى ربه حتى يموت. فالله عز وجل لا يرى في الدنيا، وإنما يراه المؤمنون إذا دخلوا الجنة. فهذه كذلك علامة عظيمة على أن الدجال كذاب. ومما يعصم من الدجال حفظ 10 آيات من سورة الكهف. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. رواه الإمام مسلم في الصحيح. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أدركه منكم، أي أدركه الدجال، فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. رواه مسلم في الصحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت ثم أدرك الدجال لم يسلط عليه أو لم يكن عليه سبيلا. فاحرص يا عبد الله على حفظ 10 آيات من سورة الكهف، وإن استطعت أن تحفظ السورة كلها فهذا أفضل وأحسن. ومما يعصم من الدجال الاستعاذة بالله تبارك وتعالى منه ومن فتنته، فعلى المؤمن أن يستعيذ بالله عز وجل من الفتن. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: استعيذوا بالله من الفتن، استعيذوا بالله من الفتن، استعيذوا بالله من الفتن. فقال الصحابة الكرام: نعوذ بالله من الفتن. ولما كانت فتنة الدجال أعظم الفتن أمرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نستعيذ بالله من شرها، وذلك قبل السلام من كل صلاة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في دبر صلاته، أي في نهاية صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وفي رواية: ومن شر فتنة المسيح الدجال، وفي رواية أخرى: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ من 4، وذكرها عليه الصلاة والسلام. فليحرص المؤمن على أن يستعيذ بالله عز وجل من هذه 4، وهي فتنة القبر ومن نار جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال قبل أن يسلم من كل صلاة. ومما يعصم من الدجال وفتنته الهروب منه والبعد عنه إذا سمعت أنه قد خرج. ففي حديث عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، أي فليبتعد عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. رواه الإمام أحمد وأبو داود وحسنه الإمام الألباني. ومما يعصم من فتنته اللجوء إلى مكة والمدينة، فإن الدجال يمر على الأرض كلها ولكنه لا يستطيع أن يدخل مكة ولا المدينة. جاء في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يدخل الدجال مكة ولا المدينة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ 7 أبواب، على كل باب ملكان. ومما يعصم من الدجال وجود النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: فإن يخرج الدجال وأنا بين أظهركم فأنا حجيج لكل مسلم. وأما بعد موته عليه الصلاة والسلام، فمما يعصمك وينجيك من الدجال التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا، واليقين الكامل بما أخبر به عليه الصلاة والسلام. فمن فعل ذلك أنجاه الله تبارك وتعالى من فتنة الدجال. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس، فيقول له: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديثه. فيقول الدجال للناس الذين معه: أرأيتم إن قتلت هذا وأحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله ثم يحييه، وفي رواية فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين، ثم يدعوه فيقبل ذاك الشاب يتهلهل وجهه يضحك ويقول له: والله ما كنت فيك قط أشد بصيرة مني الآن. فتأمل رحمك الله عز وجل كيف نجى الله تبارك وتعالى هذا الشاب المؤمن من فتنة الدجال، مع أن الدجال قسمه قسمين ثم رده كما كان، وهذه فتنة عظيمة. وذلك ونجى الله عز وجل هذا الشاب ببركة تمسكه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقينه الكامل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديثه. يقول العلماء: هذه فضيلة ظاهرة لأهل الحديث المتمسكين بالحديث والمتمسكين بسنة النبي عليه الصلاة والسلام العاملين بها. فاحرصوا رحمكم الله على التمسك بالسنة والعمل بها والدعوة إليها والصبر على الأذى في سبيلها، فإنها سبيل النجاة في الدنيا والفلاح في الآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينجينا من الفتن، وأن يعصمنا من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونسأله سبحانه وتعالى أن يحيينا على السنة وأن يميتنا على السنة، إنه سميع مجيب. ونسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفي جميع مرضى المسلمين، وأن يرحم موتاهم، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.